نرجع العلمين الى العلم بالثبوت التكليف الواحد الطرف المشترك او التكليفين في الطرفين الاخرين. هذه المسألة مسألة اشتراك علمين اجماليين في طرف واحد لها فرضان. الفرض الاول تعاصر العلمين الاجماليين، فنفرض اواني ثلاثة فنعلم اجمالا بسقوط قطرة دم مردد بين الإناء الأول والثاني والسقوط قطرة ثانية مرددة بين الإناء الثاني والثالث. في هذا الفرض لا شك أن العلمين منجزان لوجود جميع أركان المنجزية، على أساس القول بالاقتضاء الأصول في هذه الأطراف الثلاثة تتعارض وتتساقط، لذلك يكون العلم الإجمالي منجزا. وعلى أساس العلية كذلك العلم الإجمالي الأول والثاني يشتركان في تمييز الطرف المشترك. الإناء الثاني منجز بعلمين، كل علم يصير جزء العلة، والعلة التامة هو العلمان. لكن الكلام حينما يكون العلم الإجمالي الثاني متأثرا عن العلم الإجمالي الأول، فهنا قيل، وظاهرا هذا الكلام من السيد الخوذي أيضا، أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا بسبب انتفاء الركن الثالث من أركان المنجزية. أما كيف هذا الركن الثالث منتفن؟ هاي كيفية انتفاء الركن الثالث تختلف حسب القولين بالاقتضاء والعلية. أما على القول بالاقتضاء، ما دام العلم الإجمالي الأول حاصل أولا، ونفرض أن العلم الإجمالي الأول حصل في الساعة الأولى والعلم الإجمالي الثاني حصل في الساعة الثانية، فهنا بمجرد حصول العلم الإجمالي الأول إصالة الطهارة في الإناء الأول تتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني وتتساقط. فالأصل في الإناء الثاني بعد سقوطه لا يعود. في الساعة الثانية لما يحصل العلم الإجمالي الثاني سقوط قطرة بين في الإناء الثاني أو الثالث، فهنا على القول بالاقتضاء إصالة الطهارة في الإناء الثاني سقطت بمجرد حصول العلم الإجمالي الأول، وإصالة الطهارة في الإناء الثالث تجري بلا معارض. فلذلك العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا بالنسبة للإناء الثالث فيجوز ارتكابه. هذا على القول بالاقتضاء أن الركن الثالث ينتفي، لأن الركن الثالث لا بد أن يجرى الأصل في كل طرف بقطع النظر عن الطرف الآخر حتى يحصل التعارض، فهنا في الإناء الثاني لا يجري بعد سقوط الأصل في زمن حصول العلم الإجمالي الثاني، إصالة الطهارة لا تجري في الإناء الثاني لأجل سقوطها في الساعة الأولى، فلذلك تجري إصالة الطهارة في طرف واحد وهي إصالة الطهارة بلا معارض، فلا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. أما على القول بالعلية، ما دام العلم الإجمالي الأول في الساعة الأولى فهذه النجاسة اللي تترتب عليها الحرمة منجزة بالعلم الإجمالي الأول، سواء كانت النجاسة في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. هذا التنجس حصل من حين حصول العلم الإجمالي الأول، فلذلك لو كانت النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول موجودة في الإناء الثاني، هذه النجاسة اللي مترتبة عليها الحرمة، فالحرمة منجسة. لما يحصل العلم الإجمالي الأول الثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني لو كانت النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني موجودة في الإناء الثاني لا يكون منجزا، لأن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية. فلذلك الركن الثالث على صياغة العلية وهي صلاحيته، وهو صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز المعلوم في أي طرف كان، هذا الركن ينتهي على أساس أن النجاسة لو كانت المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني لو كانت موجودة في الثاني لا يتنجز مرة ثانية بعد تنجز الطرف الثاني من طريق العلم الإجمالي الأول. هذا هو كيفية انتفاء الركن الثالث من أركان المنجزية في هذا الفرض، الفرض الثاني. ولكن السيد الشهيد يرد على هذا البيان ويقول هذا الفرض الثاني لا يختلف عن الفرض الأول، وهو فرض تعاصر العلمين. السيد الشهيد النقطة الأساسية اللي ركز عليها أن العلم الإجمالي اللي هو المؤثر في التنجز تدريجي الحصول شيئا فشيئا، فلذلك العلم الإجمالي الأول اللي فرضناه حصل في الساعة الأولى تتجدد ويحدث آنا بعد آن في الدقيقة الأولى حدوثه وينجز، إلا على أساس العلية أو على أساس الاقتضاء. على أساس الاقتضاء في هذه الدقيقة الأولى الأصل في الإناء الأول يتعارض مع الأصل في الإناء الثاني، في الدقيقة الثانية يتجدد، هنا كذلك في الدقيقة الثانية علة للتنجز أو الأصل في الطرفين يتعارضان ويتساقطان وينجز، وهكذا كل دقيقة كل آن من الآنات يتجدد العلم الإجمالي الأول حتى نصل إلى الزمن المشترك بين العلمين الساعة الثانية. هلا نفرض هذا الزمن المشترك الدقيقة الأولى من الساعة الثانية تجدد العلم الإجمالي الأول، ما دام تجدد هذا العلم الإجمالي الأول في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية يكون منجزا، على أساس إصالة الطهارة في هذه الدقيقة تتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الأول، ونفس إصالة الطهارة على أساس حدوث العلم الإجمالي الثاني تتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الثالث، تصير التعارض بين هذه الأصول الثلاثة في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية. فلذلك على القول بالاقتضاء الركن الثالث من أركان المنجزية موجود، لأن في الدقيقة الأولى مثلا في الساعة الثانية جدد وحدث، لأن آنًا فآنًا هذا العلم الإجمالي الأول يحدث. فالدقيقة الأول من الساعة الدقيقة الأولى من الساعة الثانية للعلم الإجمالي الأول له حدوث، مو أنه وجود كان وهذا الوجود السابق باق حتى الآن حتى يأتي مسألة التقدم العلم الإجمالي الأول. إذا أجى مسألة التقدم أنه متقدم بصير هذا البيان تام، لأن بالتعارض يسقط الأصل في الإناء الثاني، ما في أصل بعد سقوطه، ففي الإناء الثالث في أصل، هذا على القول بالاقتضاء. وأما على القول بالعلية، العلية هذا التنجس كان سابقا من أول الساعة الأولى، هاي التنجس كان ثابت ثابت إلى الساعة الثانية، ما دام ثابت المتنجز لا يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني. فالمهم الشهيد الصدر بهذا الكلام يريد أن يثبت الحدوث الآني فآني حتى لا يكون العلم الإجمالي أمرا متقدما من ناحية التنجز والتعارض. التعارض على القول بالاقتضاء، يعني كل آن لما يحدث هذا العلم الإجمالي هناك تعارض جديد بين الأصلين في الأول الإناء الأول والثاني، وهذا على القول بالاقتضاء. وعلى القول بالعلية، كل آن لما يحدث هذا العلم الإجمالي يحدث شنو؟ التنجز. التنجز ليس سابقا، فالآن في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية ما دام هذا حدث العلم الإجمالي الأول، لأن حدوثه تجددي آنا فآنا يحدث، ما دام حدث معناه أن تنجزه في هذه الحالة في الدقيقة الأولى، والتنجز كذلك من العلم الإجمالي الثاني في نفس هذا الوقت. فلذلك بصير علتين مشتركتين على معلول واحد، مو علة مستقلة حتى بصير مستحيلة، لا، بصير علة مركبة، مركب من العلمين بالنسبة للإناء الثاني فليك في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية. فعلى كل حال السيد الشهيد يقول هذا العلم الإجمالي الأول ما دام يحدث آنا فآنا وفي كل آن تنجزه كذلك، إما بسبب أنه بنفسه سبب للتنجز، وإما بسبب التعارض، ففي كل آن تعارض. حتى نأتي إلى الدقيقة الأولى من الساعة الثانية، هنا بصير تعارض بين هذا الأصل في الإناء الثاني والأصل في الإناء الأول على أساس العلم الإجمالي الأول، وهذا الأصل في الإناء الثاني يتعارض في هذا الوقت مع الأصل في الإناء الثالث، هذا على القول بالاقتضاء فالعلمان منجزان، وعلى القول بالعلية كذلك العلمان يشتركان في التنجز بالنسبة للإناء الثاني، ليس التنجز سابقا حتى يأتي العلم الإجمالي الثاني منجزا للمنجز، بل كأنما حدث فعلا. هذا كلام السيد الشهيد. في رد هذا البيان. ولكن نحن في الدرس السابق ذكرنا واليوم كررنا، لأن ما كان الدرس السابق مركزا، ركزنا اليوم أكثر، نحن نرد على السيد الشهيد أن فرق كبير بين النفس وحالات النفس وبين الأشياء المادية. التطور في الأشياء المادية كما هو معروف في الفلسفة لبس بعد خلع، صورة تنتفي وتأتي صورة أخرى، مثل ما مثلنا بالنطفة، هذه الصورة النطفوية لابد تنتفي حتى تأتي صورة العلقة، صورة العلقة لابد أن تنتفي حتى تأتي صورة المضغة، والمضغة تنتفي حتى تأتي صورة اللحمية والعظمية. ففي عالم المادة الحركة الجوهرية تتجسد في لبس بعد خلع. فالتطور في عالم المادة دائما انتفاء وحدوث، شيء واحد ينتفي حتى يحدث شيء ثاني. لكن في عالم المجردات والنفس من المجردات التطور لبس بعد لبس، مثل ما مثلنا من باب تمثيل المعقول بالمحسوس كرة ثلج صغيرة بقطر مثلا 5 سنتيمترات، إذا نتركها من فوق جبل شاهق، هذا الجبل فرضناه مغطى بالثلوج، هذه الكرة لما تتدحرج إلى الوادي، في طريقها إلى الوادي، لما تصل إلى الوادي هاي الكرة اللي قطرة 5 سنتيمترات بس مثلا بصير 60 سنتيمترا 70 سنتيمترا. فتطور النفس الإنسان بالعلم هكذا، كلما يعلم علما يكتمل هذا النفس، لكن مو معناته أنه هاي المرحلة السابقة الدرجة السابقة انتفى، لا، مع وجود الدرجة السابقة فوقها تجي درجة أخرى من الكمال. فعلى أساس أن التطور والتكامل في المجردات لبس بعد لبس والنفس من المجردات، فلذلك هذا الكلام للسيد الشهيد ميئس في العلم الإجمالي الأول اللي فرضناه حصل في الساعة الأولى، النفس في الساعة الأولى في درجة من الكمال، هذا ثابت، مو أنه من أول دقيقة من الساعة الأولى تنتفي حتى تجي الدرجة الثانية من العلم الإجمالي. فليس حدوث العلم الإجمالي في النفس في الساعة الأولى حدوثه تجددي، لما حدث هذا الحادث باقي موجود واحد باقي، هو أنه وجوده يتجدد العلم الإجمالي حتى يصير التنجس كذلك والتعارف كذلك على أساس الاقتضاء يتجدد، لا، ومجرد حدوث العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي باقي حتى يحصل العلم الإجمالي الثاني. ما دام باقي فالتعارض من أول وجود العلم الإجمالي حصل، وسقط الأصل في الطرفين في الإله الأول والثاني، بعدما سقط لما يحصل العلم الإجمالي الثاني، حصول العلم الإجمالي الثاني في ظرف سقوط الأصل في الإناء الثاني. أن قلنا هذا التعارض حصل متى؟ من أول أصول العلم الإجمالي الأول، ما دام من اول حصول العلم الاجمالي لاول هذا التعارض حصل وسقط الاصل في الجانبين، الاناء الثاني بلا اصل. ولما يحصل العلم الاجمالي الثاني، صحيح النفس بالعلم الاجمالي الثاني تطور، لكن شنو العلم الاجمالي الاول من اوله كان باقي، حدوثه ليس تجدديا. فلذلك بعد سقوط هذا الأصل في الإناء الثاني يصير الأصل في الإناء الثالث بلا معارض على القول بالاقتضاء، فينتفي الركن الثالث من أركان المنجزين. هذا على القول بالاقتضاء. على القول بالعلية نفس الشيء، التنجز حصل من حين حصول العلم الإجمالي الأول، وأنه العلم الإجمالي يكون تجدديا حتى تنجزه يكون تجدديا، حتى يأتي كلام السيد الشهيد أنه في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية هناك تنجز غير التنجز في الدقائق الأخرى، كأنما حدث جديدا والعلم الإجمالي الثاني حدث، فالتنجز حادث بعلمين. لا، هاي التنجز من السابق، من السابق، من أول ما حدث العلم الإجمالي الأول تنجز باقي. ما دام تنجز باقي، لما يأتي العلم الإجمالي الثاني لا ينجز أن حرمة في الإناء الثاني، لأن الإناء الثاني منجز العلم الإجمالي الأول ويتنجزه سابقا، يصير من قبيل المتنجز يتنجز ثانيا، وهذا مستحيل. فلذلك أنا لا أوافق مع كلام السيد الشهيد اللي بهذا البيان أثبت تنجز العلمين في الفرضين، الفرض الأول التعاصر والفرض الثاني تأخر أحد العلمين عن الآخر في مسألة اشتراك علمين في فرس واحد. فلذلك نحن نؤيد كلام السيد الكوري رحمة الله عليه، على حسب ما أذكر، ما رجعت حتى أشوف السيد الكوري ذكر هذا الشيء أو لا. فالعلم الإجمالي الثاني في الفرق الثاني ليس بمنجز بالنسبة للإناء الثالث، فيجوز الكتاب فقط. العلم الإجمالي الأول منجز، يجب ترك الإناء الأول والثاني. هذا البحث في هذه المسألة. قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر، فإن كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيز العلمين معا وتلقي الطرف المشترك تنجز من العلمين معا. لا، لأن إذا كان التعاصر معناه أنه في زمن واحد حصل العلمان، فالتنجز مترتب على العلمين، مو أنه تنجز حصل أولا بالعلم الإجمالي الأول وبعدين ثاني مرة حصل. لا، اشترك في التنجز. في لحظة واحدة، ليش يشوف قطرتين ثلاثة أواني؟ لا، ممكن أنه يشوف في لحظة واحدة قطرتين سقطتا، لكن أحدهما مردد بين أنه وقعت في الإناء الأول أو الثاني، والقطرة الثانية مرددة بين الثاني والثالث. بالنتيجة واحد يصير، لكن علم إجمالي من شاء شنو سقوط سبب سبب سبب سبب. العلم الإجمالي عندنا سببين هنا، قطرة الأولى مرددة وقطرة الثانية كذلك مرددة، علمين إجماليين لأن السبب مختلف. قطرتان فرضنا، بلي بصير علة مركب. هذا في سورة التقدم والتأخر يا أخي، لا في التعاصر يشترك، يعني بصير من قبل العلة المركبة. بلي. فإن كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيزهما معا وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا، لأن مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين آخرين. يعني علم إجمالي واحد يصير مرددا، نجاسة واحد من الأواني الثلاثة، لكن فقط الفرق بين الآن الإناء الثاني والإناءين الثانيين الأول والثالث أنه بصير منجزا من العلمين، أما الأول والثالث لا، منجز من علم واحد. وأما إذا كان أحدهما أحد العلمين سابقا على الآخر فقد يقال أن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى صيغة الاقتضاء بتقريب، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئة من العلم الإجمالي السابق، فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض. هذا وجه سقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية عن أنا بتصور من السيد الخوري. هلا ممكن يكون قبله، شو بعرف مين، يعني ما راجعت، يعني على الظاهر أن هذا الكلام للسيد الخوئي، وأما قبله النائن أو الآخرين ذكروا هذا الشيء ما راجعت حتى أشوف. وأما بصيغته الثانية العلية وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق، فلا يكون العلم المتأثر صالحا لمنجزية هذا الطرف المشترك، فهو إذن ليش؟ لأن المتنجز لا يتنجز. فالسيد الشهيد في الرد يركز على مسألة نفس هذا التقدم والأسبقية، تأثيره في التنجز كذلك يتجدد. فتنجز العلم الإجمالي الأول بالنسبة للطرف المشترك في الوقت المشترك، الوقت المشترك الدقيقة الأولى، يعني في بقية الدقائق كذلك في وقت مشترك بين العلم الإجمالي الأول والثاني، لكن احنا فقط نبين الوقت المشترك في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية، فبقية الأوقات المشتركة واضح بعد، لذلك قلنا الدقيقة الأولى من الساعة الثانية. بلي. فلا يكون العلم المتأثر صالحا لمنجزيته لأن المتنجز لا يتنجز، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية هو بطلان التقريبين السابقين، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، يعني مو معناته أن العلم الإجمالي الأول من أول حدوثه يكون علة لحدوث التنجز وبقائه، يعني حدوث العلم الإجمالي الأول كاف لأن يتنجز المعلوم بالإجمال على طول الخط، وهذا تنجزه إذا كان على طول الخط فبصير تنجز سابق، يأتي بيان المحقق العراقي المتنجز لا يتنجز، أو بيان المحقق النائن تعارض الأصول لأنه لا يوجب تعارض الأصول على طول الخط بمجرد حدوثه، لا، فالعلم الإجمالي الأول آنا فآنا يحدث، فآنا فآنا بصير تعارض، وآنا فآنا بصير تنجز. لا يوجب التنجيز في كل زمان وتعارض الأصول في الأطراف كذلك في كل زمان إلا بوجوده الفعلي البقائي في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق، هذا الحدوث يكون كاف لحدوث التنجز والتعارض إلى الأخير. بل لابد نقول أن العلم الإجمالي الأول يتجدد شيئا فشيئا، فالتعارض يتجدد والتنجز يتجدد حتى يصل إلى الوقت المشترك وهو الدقيقة الأولى من الساعة الثانية. فهنا تعارض آخر، ما دام تعارض آخر بالعلم الإجمالي الأول فبصير تعارض بين الأصل في الإناء الثاني والأصل في الإناءين الآخرين الأول والثالث. وكذلك التنجز هذا العلم الإجمالي يكون كأنما جديدا، علم الإجمالي الأول في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية كأنما يكون جديدا، ما دام جديد فالعلم الإجمالي الثاني كمان حدث في هذه الدقيقة، فلذلك يشتركان في التنجيز في الإناء الثاني. هكذا يقول السيد الشهيد وعليه. فنتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر. واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح فينجزان معا، وبذلك يبطل التقريب الثاني على صياغة العلية. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأثر كان معارضا بأصل واحد وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق وهو الإناء الأول، غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضا. الأصل في الإناء الثاني في الوقت المشترك يصير إلى معارضين وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، وبذلك يبطل التقريب الأول، فالعلمان الإجماليان منجزان معا. هذا كلام السيد الشهيد. ولو الكلام السيد الشهيد بهذا البيان اللي إحنا ذكرناه مسألة حدوث العلم الإجمالي آنا فآنا ما يتبين من كلامه، لأن هو يقول لبقاؤه، إذا كان بقاؤه كما هو يعبر، يعبر بجنو، يقول وتعارض الأصول في الأطراف كذلك إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو في زمن سابق، يعني بسبب بقائه ينجز أو بسبب بقائه يوجب التعارض بين الأصول، الأصل في الإناء الأول والأصل في الإناء الثاني. إذا كان البقاء مسألة التقدم يأتي، فالتعارض متقدم. لا، المهم هو السيد الشهيد يقول العلم الإجمالي الأول ما حدث إلى بقاء، بقاء إلى متى؟ إلى الدقيقة الأولى من الساعة الثانية، بالدقائق الأخرى كمان إلى بقاء، في حال بقائه يؤثر في البقاء. إذا كان في حال بقائه يؤثر في البقاء، هذا يؤثر في البقاء معناها أنه متقدم. إذا كان هذا هو المقصود، مو حدوث متجدد، البيان احنا ذكرناه مبني على حدوث متجدد. الحدوث المتجدد اذا كان بصير التعاصر، ما في فرق، تعاصر في الان في الدقيقة الاولى من الساعة الثانية، تعاصر بين العلم الاجمالي الاول وبين العلم الاجمالي الثاني، فلذلك بصير مثل الاول. لكن من بيان السيد الشهيد اللي يقول وتعارض الأصول في الأطراف كذلك إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق، يعني حدوث العلم علة لحدوث التنجز، وبقاء العلم الإجمالي علة لبقاء التنجز أو التعارض على المبنيين، مبنى الاقتضاء ومبنى العلية. مبنى العلية نقول سبب للتعارض، مبنى الاقتضاء. مبنى العلية شنو؟ سبب للتنجز. فهذا حدوثه علة للحدوث وبقاؤه علة للبقاء. لكن لما نقول علة للبقاء معناها أنه شنو؟ يعني متقدم. مسألة التقدم يأتي، ما دام مسألة التقدم التعارض لما يكون متقدما والتنجز لما يكون متقدما، يأتي هذا البيان مسألة اختلال الركن الثالث. إذا بالبيان اللي احنا ذكرنا أنه حدوثه تجددي آنا فآنا، فطبعا كأنما العلم الإجمالي في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية حدث، لأن حدوثه تجددي هكذا احنا بينا، صحيح؟ ولو بياننا يختلف عن بيان السيد الشهيد، لكن السيد الشهيد لما يقول حدوثه علة للحدوث وبقاؤه علة للبقاء، بمجرد نقول بقاء، بقاء شو معناته؟ معناته أنه وجود بعد الوجود، هذا معنى البقاء. والبقاء إذا كان وجود بعد الوجود معناه أنه متقدم. يجي مسألة التقدم، إذا كان التنجز متقدما والتعارض متقدما يسقط العلم الإجمالي الثاني من التنجز على البيان اللي ذكر. فأما إذا البيان اللي إحنا ذكرنا، فالإشكال اللي إحنا أوردنا أنه في عالم المجردات لبس بعد لبس، لذلك هذا الوجود في زمن وجود واحد وما عندنا تعدد، يعني هذا الوجود الواحد حدث وباق. ما دام حدث وباق فيأتي مسألة التقدم، ومن ما نقدر نفكك بين حدوث والبقاء، نقول حدوثه علة للحدوث، حدوث التنجز أو التعارض، وبقاء العلم علة لبقاء التعارض والتنجز. هاي التفكيك ما يجي إلا على أساس التجدد. إذا قلنا العلم الإجمالي الأول يتجدد آنا فآنا، إذا آنا فآنا فالآن الثاني بقاء للأول، لأن البقاء شنو معناته؟ وجود بعد الوجود. فحتى بيان السيد الشهيد لا يضبط، لا يضبط هذا اللي حدوثه مؤثر في حدوث التنجز أو التعارض، وبقاء العلم الإجمالي الأول علة للتعارض لبقاء التعارض والتنجز، هذا لا يمكن إلا على أساس التجدد، وإلا وجود واحد في زمن مستمر. من نفس أول الساعة الأولى هذا الوجود مستمر، ما صار وجود شنو حدوث ووجود بقاء، لا، الحدوث والبقاء في وجود واحد. فلذلك بيجي مسألة التقدم، فالبقاء يختلف عن الحدوث إذا كان الحدوث تجدديا آنا فآنا يحدث، وفي الوقت المشترك بيصير كأنما العلم الإجمالي الأول كأنما حدث جديدا. ولو احنا نعبر بالبقاء او ان نعبر بالحدوث في الدقيقة الاولى من الساعة الثانية. فلذلك انتوا لازم ركزوا على هذه النقطة، سواء ببيان ان العلم الاجمالي يتجدد حدوثان كمان الى بقاء، او ببيان السيد الشهيد ان حدوثه علة لحدوث التعارض والتنجز، وبقاؤه علة للتعارض والتنجز. في كلتا الصورتين لابد أن يكون حدوثه يعني وجوده وجود تجددي، حتى يكون بقاؤه يختلف عن حدوثه، فكأنما حدث جديدا في الدقيقة الأولى من الساعة الثانية. لذلك هذا الكلام من السيد الشهيد مو صحيح، بل بمجرد حدوثه في الساعة الأولى هذا الوجود الواحد باقي. ما دام هذا الوجود الواحد باقي فممكن أن نقول أنه هناك تقدم في التعارض وتقدم في التنجز، فالعلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية. فكروا في هذا الإشكال وشوفوا هذا الإشكال وارد على السيد الشهيد أم لا. صلى الله على محمد وآله.